إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي بحول الله تعالى وكرمه وجوده في حق المسلم على المسلم. وكان لقاؤنا في الجمعة الماضية بتوفيق الله تعالى عن عيادة المريض، واليوم فقه المريض. نسأل الله الواحد الأحد أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. هذه الشريعة الكريمة المباركة مبنية على التيسير، حنيفية سمحة، جاءت بكل يسر وخير للعباد في الدنيا والآخرة. فلذلك جئنا نبشر المريض كما بشرناه بفضل الله تعالى عليه بسبب المرض في اللقاء الماضي، نبشره أن عبادتك سهلة يسيرة يسرها الشرع المبارك لك. كيف لا وقد قال ربنا تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة وأتم السلام. لذلك أيها الأحبة الكرام، إزالة النجاسة والطهارة شرط في صحة الصلاة لأي مسلم يقوم إلى الصلاة ويستطيع ذلك. أما المريض ابتداء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمسحن أحدكم في الخلاء بيمينه. وأما المريض إذا كانت يده اليمنى مريضة أو بها كسر ولا يستطيع إزالة النجاسة، عفوا اليسرى، إذا كانت يده اليسرى بها كسر أو بها مرض لا يستطيع إزالة النجاسة بيده اليسرى، فهنا يجوز له من يسر الشريعة أن يزيل النجاسة بيده اليمنى حتى تكمل طهارته بكرم الله تبارك وتعالى. ثانيا، طهارته، يجب على المرء أن يقوم لله تعالى في الصلاة متطهرا، يتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. وأما من كان به مرض يمنعه من استعمال الماء فهنا للمريض حالات: إذا كان هذا المرض مرض يسير كوجع الضرس عافانا الله إياكم المسلمين، وكصداع يسير، واستعمال الماء لا يضر هذا المرض، فهنا يجب على المريض أن يتطهر بالماء، يجب عليه أن يتطهر بالماء، وذلك لأن الطهارة واجبة في القيام في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، عليه الصلاة والسلام. وقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أما إن كان استعمال الماء للمريض يخاف منه تلف نفسه أو تلف عضو من أعضائه أو تأخير برء أو تأخير الشفاء أو إطالة المرض، فهنا في هذه الحال يجوز له التيمم سماحة من هذه الشريعة ويسرا من الله تبارك وتعالى لعباده. قال جل جلاله: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وحكم من لم يستطع استعمال الماء لمرض حكم من لم يجد الماء، فيجوز له التيمم، والتيمم أن يضرب الأرض الطاهرة ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه ثم يمسح كفيه براحتيه ضربة واحدة عند التيمم يضرب بها الأرض. أو كذلك يجوز أن يتيمم المرء على الجدار إن كان على الجدار غبار، أما إن كانت الجدر كما هي الحال الآن كما نص على ذلك العلامة ابن عثيمين كان عليها ما ليس من جنس الأرض كالبوية وليس عليها غبار، فلا يجوز التيمم على الجدار إلا إذا كان عليه غبار. تيمم الحبيب صلى الله عليه وسلم مرة بأن ضرب يديه على الجدار ثم تيمم بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. أما إذا كان المريض أيضا لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الوضوء فيقم يوضئه أحد من ذويه أو أصدقاء أو ما شابه ذلك، فإذا كان أيضا لا يستطيع أن يوضو أحد ولا يستطيع التيمم، فهنا في هذه الحالة تنبيه هام لإخواننا أهل المريض أو أقربائه أو أصدقائه، يجب علينا أن نذكر المريض في هذه الحال أنه يحرم عليه ترك الصلاة حتى وإن كان لا يستطيع الطهارة، حتى وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة، وإن كانت ثيابه نجسة لا يستطيع استبدالها أو لا يستطيع غسلها غسل النجاسة التي بها، فإنه يصلي على حاله التي هو عليها، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة أو أن يتركها إلى وقت الشفاء بحجة أن ثيابه نجسة أو بحجة أنه لا يستطيع استقبال القبلة أو لا يستطيع الحركة أو غير ذلك من هذه الحجج، وإنما الواجب على العبد ما دام عقله ثابتا أن يؤدي الصلاة في وقتها. فالطهارة أيها الأحبة الكرام شرط في صحة الصلاة، وهذا الشرط الله تبارك وتعالى يعفو عنه عند العجز، فمن عجز عن استعمال الماء أو استعمال التيمم صلى على حسب حاله، والله تعالى رب رحيم كريم، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة أو أن يترك إلى وقت الشفاء. وقد نص الأئمة أن العبد إذا ترك الصلاة في هذه الحال قال جمع من أهل العلم فإنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذن هذه طهارة المريض، يتطهر ما استطاع، فإن كان به كسر وهذا الكسر مشدود أو عليه جبس، وهذا الكسر الذي عليه الجبس إن بلّه بللا بالماء ليس غسلا لا يضر هذا البلل، فإن البلل بالماء يقوم مقام الغسل في مثل هذه الحال. هكذا نص السادة العلماء رحمة الله تعالى عليه. أما أيضا من كان به جروح أو حروق فإنه يتيمم، وإن كان يستطيع استعمال الماء في بعض الأعضاء وفي بعضها لا يستطيع فإنه يستعمل الماء في الأعضاء التي لا يضرها الماء ويتيمم للأعضاء التي تتضرر باستعمال الماء يسرا من الله تعالى لعباده وتخفيفا عليه. أما الصلاة كذلك، فإن الصلاة أيها الأحبة الكرام القيام فيها ركن من أركانها، يجب على المسلمين أن يقوموا لله في الصلاة. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما عليه الصلاة وأتم السلام. وأما من لم يستطع القيام فيصلي جالسا، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. من لم يستطع القيام، والقيام قلت ركن من أركان الصلاة، أجمع العلماء على وجوب القيام على المستطيع. من لم يستطع قائما يجلس، ومن لم يستطع جالسا صلى على جنب، ويستحب الصلاة على الجنب الأيمن مستقبل القبلة إن تيسر له ذلك، وإلا على أي جنب. لم يستطع أن يصلي على جنب صلى مستلقيا، لأن الحديث ثابت في صحيح إمام البخاري، وأما زيادة فصل مستلقيا رواه النسائي رحمه الله تعالى. قال أهل العلم: من استطاع القيام ولم يستطع الركوع أومأ برأسه قائما، يعني إنسان يصلي قائم يستطيع القيام لكنه لا يستطيع أن يركع أو لا يستطيع أن يسجد، قال يصلي قائم ثم إذا جاء للركوع أومأ برأسه إن كان لا يستطيع أن يحني ظهره، ثم يجلس على الكرسي مثلا ويومئ برأسه للسجود. أما من لم يستطع الإيماء صلى بقلبه، وقال العلامة ابن عثيمين: يومئ بعينيه عند الركوع، ويومئ أكثر من ذلك بعينيه أيضا عند السجود. أما الإشارة بالأصبع لبعض المرضى كما يفعله بعضهم فلا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، هنا تنبيه هام لإخواننا الذين يصلون على الكراسي. إن كان يستطيع القيام ولا يستطيع الجلوس أو لا يستطيع الركوع أو السجود فبالتالي ويصلي على الكرسي نقول له يجب عليك أن تقوم. ومن صلى وحاله هكذا جالسا من أول الصلاة الفريضة على الكرسي أو جلس في محل القيام فصلاته باطلة لا تصح. من يستطع القيام في الفريضة وصلى جالسا في محل القيام صلاته باطلة، يجب علينا أن ننتبه لهذا. وإن استطاع القيام ولم يستطع الركوع واستطاع أن يسجد على الأرض يجب عليه أن يأتي بما تيسر له، يعني يقوم قائما يقرأ ثم يركع قائما ثم يجلس على الكرسي مثلا ثم عند السجود يجلس على يسجد على الأرض ما دام يستطيع السجود. أما إن كان يستطيع السجود على الأرض ولم يفعل ذلك فلا شك أنه خالف هدي الله وخالف هدي رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام في مثل هذه الحال. وأيضا السجود ركن من أركان الصلاة. أما الصلاة على الكرسي ومحل أرجل الكرسي بالنسبة للصف فأفتى السارة العلماء أن الإنسان إن كان يصلي على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها في الجماعة فإنه يحاذي الصف بمقعدته لأنه جالس على الكرسي وهذا محله في الصف. وعلى ذلك أرجل الكرسي الخلفية ستكن بمحاذاة أرجل المصلين ويكون الكرسي متقدما. أما إن كان يقوم يصلي قائما ثم يجلس على الكرسي في حال الركوع أو السجود فنص بعض السلف العلماء أنه يحاذي الصف وهو قائم ثم إذا جلس يجلس على الكرسي. وعلى ذلك أرجل الكرسي الأمامية هي التي تكون بمحاذاة أرجل المصلين ويكون الكرسي متأخرا عن الصف. وعلى ذلك ينبغي أن يكون من يصلي على الكرسي على جنب في اليمين أو في اليسار حتى لا يضر من بخلفه من المصلين في الصفوف الأخرى التي تصلي وراءه. أيها الأحبة الكرام، هذه الصلاة وهذه الأحكام تدلنا على أن شريعتنا كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه وليس فيها خلل، ولسنا بحاجة إلى آراء غرب أو آراء شرق. وصدق الله كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنسأل الله البركة في ديننا وأن يبارك لنا في شريعتنا وأن يوفقنا للعمل بها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد أيها الأحبة الكرام، المريض الذي يشق عليه صلاة الفرض في معاده نص الأئمة بل نص الله تعالى أنه يجوز للإنسان أن يجمع في الصلاة، فيجوز للمريض أن يجمع صلاة الظهر مع العصر إما في وقت الظهر أو في وقت العصر، وكذلك يجمع صلاة المغرب مع العشاء أو يجمع العشاء مع المغرب في وقت أيتهما إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وذلك تخفيف من الله تعالى لعباده. وإذا ضربتم في الأرض، وقال الله تعالى فإن خفتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا بالنسبة للقصر. إذا سافر المريض في بلد غير بلده للعلاج فله أن يقصر الصلاة الرباعية حتى يرجع إلى بلاده، وكل ذلك كرم من الله تعالى وحرصا من الشريعة المباركة على أن يكون العبد دائما أبدا موصول بربه تبارك وتعالى، ودائما يناجيه، ودائما يسجد له، ودائما يقول يا رب، ودائما يلجأ إليه، ودائما الصلة بين العبد وبين ربه مستمرة. فهكذا هذه بعض أحكام المريض. ومن الأحكام الهامة في المرضى خاصة عند الوفاة، نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين طول عمر وحسن عمل وحسن الخاتمة، ألا وهي مسألة شائكة، نقل الأعضاء أو التبرع بالأعضاء أو ما يسمى بزراعة الأعضاء. هذه المسألة عرضت على كبار علماء المسلمين في شتى العصور، فاختلف فيها السادة العلماء، منهم من منع مثل العلامة ابن عثيمين، قال لا يجوز أن يتبرع الإنسان بعضو من أعضائه، وكذلك العلامة الألباني قال هذا القول، وأيضا العلامة ابن باز رحمة الله على الجميع قال أنا أتوقف فيها، وفي بعض الفتاوى الأخرى أشار إلى التحريم. وهؤلاء من أئمة كبار السادة العلماء في زماننا المعاصر، وعرضت هذه الفتاوى على اللجنة الدائمة وعلى المجامع الفقهية المعتبرة، فمن المجامع من منعها ومنهم من أجازها بشروط. الشرط الأول لا يجوز بيع العضو، ثانيا أن يكون بإذن الميت قبل موته، وثالثا أن يغلب على الظن انتفاع الذي ينقل إليه ذلك العضو ونجاح العملية بإذن الله تعالى في غالب الظن، والذي يقرر ذلك هو الأطباء المتخصصون المهرة في ذلك، ولا يترك الأمر لورثة الميت بعد وفاته يقولون نبيع الكلية بكذا ونبيع العين القرنية بكذا، فيبيعون أباهم مثلا قطع غيار للأحياء، هذا لا يجوز قولا واحدا. أما إن كان على سبيل التبرع فهذا يجوز بهذه الضوابط التي ذكرت بعضها عن أهل العلم. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم وعموم المسلمين الشفاء من كل الأمراض. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الاستمساك بكتابك وسنة رسولك، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك يا ربنا من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، يا حي يا قيوم. فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وتول أمرنا وأمر المسلمين أجمعين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.